فَأَوْلَى

وحملناه على ذات ألواح ولقد تركناها

الأوامر الشديدة الحسنة. ولينظر الإنسان إلى حضرات سلم عليكم. يا تحتاجش. Thank you. ينور عليك يا عمي والله. ألم يجدك يتيما الناس الموجودة دي كلها. كل عم يستمع.